به ما ليس دليلا شرعيا كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما أشبه ذلك. فإذا رفعوا الأمر الأول وأتوا بأمر جديد لا يسمى نسخا اصطلاحا، لا يسمى نسخا اصطلاحا، لأن هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور العرفية أو الوضعية، ونحن نتكلم عن الشرعية. وقوله بدليل من الكتاب والسنة، ما دمنا قلنا رفع فإنه يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن إيش؟ عن المنسوخ، لأن الرافع يكون بعد المرفوع. طيب، والكتاب والقرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: فالمراد بقولنا رفع الحكم أي تغييره، رفع الحكم يعني التغيير بالكلية ويزال الحكم الأول نهائيا لا يبقى في أي صورة من الصور، لا يبقى في أي صورة من الصور. أنتم معي ولا لا؟ طيب، هل يخرج بذلك التخصيص؟ ها؟ يخرج، لأن التخصيص ليس رفع الحكم بل رفع الحكم عن فرد من الأفراد مثلا، فليس بنسخ. لكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا، مثل قولهم، لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قالوا نسختها قوله وأن تجمعوا بين الأختين. وبعضهم عكس، معناها نسختها يعني خصصتها، لأن التخصيص في الحقيقة نسخ، لأنه أي التخصيص رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ لكنه جزء. واضح؟ طيب، ويقول: تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم. مثلا تحفظون شيئا نقل من الإيجاب إلى الإباحة؟ من الإيجاب إلى الإباحة، صوم عاشوراء، قيام الليل، مصابرة ما نقبل اليد اليسرى أبدا، مصابرة إيش؟ مصابرة المئة للألف، والعشرة للمئة، هذه كان واجب في الأول ولكن أبيح، نسخ إلى الإباحة. طيب، المصابرة. طيب، من إباحة إلى تحريم، زيارة القبور، من إباحة إلى تحريم. لا، خطأ، لأنه ما أبيح للنساء أصلا. شرب الخمر كان مباحا، نكاح المتعة، وأكل لحوم الحمر. طيب، إذا أمثلة كثيرة الحمد لله. فخرج بذلك، أي بهذا التعريف، تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى نسخا لأن الحكم باقي. رجل عنده 1000 ريال، عليه زكاة، صح؟ عليه زكاة كم؟ 25 ريال زكاة، لكن قبل أن يتم الحول تلف المال، ارتفع عنه الوجوب ولا لا؟ ليش؟ لفوات شرط وهو تمام الحول مثلا، فلا زكاة عليه. لا نقول هذا نسخ، لأن أصل حكم المسألة باقي ولا لا، لكن ارتفع عن هذا الشخص لإيش؟ لفوات شرط. وجود مانع، امرأة مكلفة بالغة عاقلة أصابها الحيض، يقول الآن ما عليه الصلاة، ولا عليها صلاة؟ ليس عليها صلاة. هل نقول هذا نسخ؟ ليش؟ لأن الحكم باقي، لكن وجد مانع، وجد مانع وهو الحيض، فارتفع عنها عن هذه المرأة المعينة حكم الصلاة، وصارت الصلاة في حقها غير واجبة بل هي محرمة. واضح يا جماعة؟ وعلى هذا فقص. طيب، وخرج، والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرط، لأن النص إن إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وهذا هو السبب في أن قلنا رفع حكم الدليل أو لفظه، أي رفع لفظه. طيب، قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. نعم، الإجماع لا ينسخ به، ولا يمكن أن يوجد إجماع صحيح على خلاف نص أبدا، ولكن نقوله من باب إزالة الوهم، وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع من الأمة على خلاف النص، بحيث نقول إن الإجماع رفع الحكم أبدا لا يوجد، لكن نقوله لئلا يدعي مدع أو يلتهدس عليه الأمر فيقول هذا الكلام، إن الإجماع ينسخ به. طيب، إجماع أهل العرف مهم بالعلماء ينسخ؟ ها؟ من باب أولى. لو قال مثل قائل أجمع الناس على أن البنوك فيها مصلحة مفيدة اقتصاديا وماليا، أجمع، وأنها مفيدة والمفيد حلال، فهذا الإجماع نسخ تحريم الربا. وش نقول؟ نقول نعم، نقول إذا كان إجماع العلماء أهل الشرع لا يمكن أن ينسخ النص فمن دونهم من باب أولى. طيب، كذلك القياس لا يمكن أن ينسخ به، مع أنه لا يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبدا، وهذه قاعدة يجب أن نعرفها، أنه لا يوجد قياس صحيح يخالف النص. لسنا نقول كل قياس يخالف النص فهو فاسد، هذا صحيح يجب أن نقوله ويجب أن نقوله، لكن نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف النص، وبين عبارتين فرق، لأنك إذا قلت كل قياس خالف النص فهو فاسد فمعناه أنه قد يقاوم النص قياس صحيح لكن يفسده النص. العبارة الأخرى نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف النص أصلا، ليس هو قياس قائما فخالفه فأفسده النص، لكن لا يوجد أصلا قياس صحيح يخالف النص، ولهذه المسائل التي ذكر بعض العلماء أنها على خلاف القياس إذا تأملها الإنسان وجد أنها على وفق القياس، مثل السلم والمضاربة والإجارة والنكاح وما أشبه ذلك. ناس من العلماء يقولون النكاح على خلاف القياس، إذن كل الناس ينكحون على خلاف النظر الصحيح، لأن هذا ما على خلاف القياس. ليش على خلاف القياس؟ قال لأن منفعته مجهولة، منفعته مجهولة، يمكن تموت زوجتك بيومي وانت مأمن انها تبقى، ها، يعني على حسب الحال 40 سنة 50 سنة تموت بيومين، اذا مجهول هذا، يمكن تطلقها انت ما تدري، تطلق بيوم يومين 10 ايام، اذا المنفعه مجهوله، لكن والقياس ان المنافع المجهوله لا يصح العقد عليها، القياس أن المنافع المجهولة لا يصح العقد عليها، فلهذا قالوا أن النكاح والإجارة والسلم والمضاربة وما أشبه ذلك كلها على خلاف القياس. أنا أقول ما أظن ما له حاجة من نتكلم في الأشياء هذه، يمكن تبعدنا شوي. على كل حال نقول القياس لا إيش لا ينسخ به، لأننا لو نسخنا بالقياس لصادمنا النصوص بالقياس، وهذا لا يمكن. طيب، إذن لا نسخ إلا في دليلين فقط، هما الكتاب والسنة، وواضح أنه لا نسخ إلا بهما، لأن الذي يشرع الأحكام هو الله ورسوله، فلا يرفع الأحكام إلا الله ورسوله، مشرع الأحكام هو الذي يرفع الأحكام. قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، هذا أيضا يعني معترف ضنك، جائز عقلا وواقع شرعا. طيب إذا وقع شرعا ما علينا من العقل، إذا وقع شرعا سواء أقره العقل أم لم يقره، فإذا لماذا نقول العقل؟ نقول العقل لأجل إذا خاطبنا شخصا ضعيف الدين ألزمناه بالقول بجواز إيش؟ بجواز النسخ. ليس كل الناس يقبلون الشرع، لا يقبل الشرع إلا من آمن به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أما غير المؤمن فقد يكون له الخيرة من أمر الله ورسوله. إذن أنا أقول وأكرر، كل أمر يمكن أن تستدل عليه بالعقل مع الشرع فافعله، لا تغلو في العقل ولا تجمل. الجمود سيء والغلو سيء، يعني كوننا نهمل العقل وندعه جانبا ونقول ما يمكن إلا الشرع هذا خطأ، وكوننا نعمل العقل ونضعف جانب الشرع هذا أيضا خطأ. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه تلميذ ابن القيم في الطرق الحكمية، قال ما أضر الناس وجعل الحكام يحكمون بغير شرع الله إلا الجمود على ظاهر النصوص حتى ألغوا المعاني المقصودة للشرع بهذه النصوص، فصاروا جامدين على اللفظ لا يتعدونه، فاستطال عليهم الولاة وقال أنتم ما تعرفون السياسة، ما هذا عشك فقط فادرج، يجيب لكم الأشياء المعقولة التي يؤيدها الشرع، تقول الشرع لا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وجدنا واحد معه بيده شماغ وعلى رأس شماغ، واحد أصلع يلحق ويقول لا ولد عطني شماغ، جئنا إلى قاض لا يحكم العقل، يعني قصد لا ينظر إلى العقل إطلاقا، قال يلا وش تقول؟ قال الأصلع، يعني وريد بالأصلع ما هو أصلع الشعر، أصلع الشماغ، قال الأصلع يا قاضي احكم بيننا بالحق ولا تشطر، هذا أخي معه شماغين وأنا ما عليه شيء، أخذ شماغ. فقال القاضي قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، جب بينة. سبحان الله، لو عندي بينة يمكن ما يسطو علي ويأخذ من فوق رأسه، قال جب بينة ولا مالك شيء. طيب اليمين، قال حلف، هو ذاك اللي بياخذ شماغ يمكن حلف عليه ما يهم، لكن هل هذا هو ما يقتضي الشرع؟ لا، البينة ما أبان الحق وهي موجودة هنا، لكن القصد أننا نقول إني أحث على أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين العقل والشرع فالسكوت. طيب فإن تعارض الدليلان نقول أصلا ما يمكن، انتبه لهذا، ما نقول نقدم الشرع، نعم نقدم الشرع والله نجعل العقل حتى يقتل الأقدام، لكن نقول لا يمكن هذا، إنما يفرض تعارضهما عند شخص قاصر في علمه أو قاصر في فهمه أو سيء في قصده، قد يكون عنده علم وعنده فهم لكن سيء القص يضرب العقل بالنقل لأجل أن يشرد الناس من النقل من الكتاب والسنة، وهذا شيء مجرب يعني مشاهد قصد. فإذا أصل به ظاهر. إذن إذا قال قائل ليش تجيب جائز من عقل؟ وش عليه من العقل؟ وش الجواب؟ ها؟ نقول نعم، لأجل أن نقابل به ضعيف الإيمان. نقول وش اللي يمنع منه العقل؟ من عقلا؟ نعم. من عبد الرحمن؟ أي نعم. كيف تتكلم تعالى؟ ماذا نعم؟ ونحن نقرأ في بعض الكتب نجد خلاف القياس، خلاف القياس ولا ندري ما هو معناه هذا القياس. قلت لك مثلا ان يقول منفع مجهوله وكل مجهول لا يصح عليه عقل. كل شيء يعني. والسلام يقول المسلم فيه معدوم، اي كل ما قيل على خلاف القياس يعني على خلاف القواعد العامه. بس يختلف في النكاح وفي البيت وفي غيره، يعني كله قياس من المنفعة خلاف المنفعة أو يختلف منه؟ لا يختلف. مثلا السلام يقول هذا معدوم، كيف تسلم في شيء معدوم؟ والرسول يقول لا تبع ما ليس عندك، وهكذا. طيب الشيخ بالنسبة نعم يا خلاص سؤال واحد. وش في نفس الساعة تجيب جار ومجرور مضاف إليه ونعت وبدل وعب بيان وما أدري إيش، يصير عدة أسئلة. يصير الإسلام قد يكون معها إيه. ها طيب خالد هذا سؤال ثاني الله يهديك. نعم تحول يعني تعود على أنه إذا ساق الأدلة قال تجاوز السنة والنظر، هذا الظاهر فيه بعض المفاسد. بعض الناس أولا ينتظر قول النظر حتى يرى هل يقتنع به أم لا. نعم. وثانيا قد النظر يكون سقيما فلا يقبل، فنحن يعني نضع أنفسنا في يعني بسيط قد نحوه فيه، فلماذا نكتفي بالكتاب والسنه واذا كان النظر واضحا جعلنا الا ما في داعي من المقدس. طبعا ان النظر اللي غير واضح ما يمكن الاستدلال به اصلا، هو مو دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جواز عقلا؟ لان الله بيده الامر له الحكم، لان الرب المالك له لانه الرب المالك لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم أن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأجل. قد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. أما قوله شرعا وقوعه وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها. أول قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. الثاني قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، وقوله فالآن ذلك، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل كان غنيا فافتقر فسقطت عنه الزكاة، هل هذا من باب النسخ أو لا؟ لأن الحكم تخلف لتخلف الشرط وليس رفع للحكم، فالزكاة واجبة ما نسخ كذا. طيب رجل كان صحيحا ثم مرض، فقلنا له لا تصلي قائما ولك أن تصلي قاعدا، ماذا؟ هل هذا نسخ أو لا؟ نسخنا وجوب القيام عليه. القيام ما زال واجبا، ما زال واجبا، لكن تخلف في هذا الرجل لوجود مانع وهو المرض كذا ولا لا؟ وإن شئت فقل فوات شرط وهو القدرة على القيام. طيب امرأة حائض قلنا لا تصلين، هل هذا نص؟ ليش؟ لأن سقوط الحكم عنها لوجود مانع وهو الحيض. أحسن. طيب في التعريف إعادة تعريف النص ماذا قلنا فيه؟ نعم في دليل من الكتاب والسنة. طيب هل التخصيص يسمى نسخا أحمد؟ عبد الله ليش؟ لماذا؟ علل ولا معمان ما نقبل نحن الآن إلا بتعليم مصطفى. نعم فالعام الحكم الكلي صح، وإنما أضيف بعض الصلاه التي تخرج بعض الأفراد فيما سقط السماء العشر ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، ما دون الخمسة داخل فيما سقط السماء، ولكن ارتفع عنه الحكم بقوله ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، فهل نقول هذا ناسخ؟ الجواب لا، لكن مع ذلك أطلق بعض السلف على المخصص اسم ناسخ لأنه رافع لعموم الحكم لا للحكم، رافع لعموم، قالوا وهذا نوع من النص. نعم. طيب هل ينسخ الإجماع؟ عبد الرحمن لا لا ينسخ، أن الإجماع لا يقع على إلا ما لا ينسخ لا ينسخ شو؟ طيب وهل ينسخ؟ هذه مسألة جديدة. ينسخ لا يقع إجماع من خلال الكتاب والسنة حتى ينسخ. هم أجمعوا، هل يمكن نسخ إجماعهم؟ لا يقع الإجماع في من أقول لا يمكن، لأننا لو قلنا بجواز نسخه لقلنا بجواز الخروج عن الإجماع قل لا ابدا ما يمكن هذا، اصلا ما يمكن يجمعون على خلاف النص ما مستحيل. لا ما حلت نقول هذه دعوه كاذبه ما تؤثر. طيب هل يا خالد هل النسخ خالد مزيه هل النسخ جائز عقلا؟ جائز عقلا؟ عقلا وواقع شرعا. طيب قولنا إنه جائز من عقله، ألسنا في غنى عنه بما ثبت في الشرع؟ بلى. نعم. ولكن كيف يوجد من الناس من لا يقتنع بالدليل الشرعي وحده، كان لا بد أن نأخذ العقل. نعم صح، هذا واحد. ونبدأ الآن درس الجديد. نقول وأيضا بعض العلماء ادعى أنه لا يجوز النسخ، قالوا لأن النسخ يستلزم البداء أو العلم بعد الخفاء. انتبه، البداء يعني أن الله ابتدأ له أمر جديد غير به الحكم، فكأنه أراد هذا الحكم الثاني الناسخ لكن لا زل في الأول، فلذلك نقول هذا ممتنع. هم لا يقولون أن الله يثبت له هذا، هم يريدون أن ينكروا النص لأجل خوفا من هذه العلة أو الجهل بعد أو العلم بعد الجهل. يقول يلزم يستلزم العلم بعد الجهل، إنه بالأول أثبت هذا الحكم جهلا ثم علم أنه غير مناسب فإيش فنسخ. لهذا ليس بجائز عقلا، ليس بجائز عقلا، هكذا قال اليهود وقاله بعض العلماء أيضا، حتى قال أبو مسلم الأصفهاني ليس في القرآن نسخ ولا يمكن يوجد النسخ، لكن سيأتي إن شاء الله توجيه كلامه. اليهود كذبهم الله عز وجل فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا نسخ، نسخ لأن التخصيص نوع من النسخ. ثم إنهم عن اليهود يقولون من خالف شريعة موسى فهو على باطل، إذن فهم يزعمون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبله، فكيف ينكرونه على غيرهم ويقرونه لأنفسهم؟ طيب نقول نحن إن النسخ واقع عقلا، جائز عقلا وواقع شرعا، وما ذكروا من مسألة البدء أو العلم بعد الخفاء منقوض، لأن النسخ مبني على حكمة، والحكم تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأماكن والأشخاص، ولهذا نوجب على الغني أن ينفق على أقاربه ولا نوجب على الفقير، لأن الثاني ليس أهلا للمواساة وإلزامه بما لا يستطيع، والأول أهل لذلك، فالأحكام تابعة للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الناس، وليست تختلف بحسب علم الحاكم. الحاكم يعلم أن هذا الحكم في هذا الزمن أو لهذه الأمة مناسب، وفي زمن آخر أو لأمة أخرى إيش غير مناسب، فلهذا كان النسخ هو مقتضى الحكمة وليس مخالفا للحكمة. وأما الخلاف مع أبي مسلم الأصفهاني رحمه الله فالخلاف لفظي، لأنه يقر بأن الله قد يرفع الحكم، لكنه يقول إن رفع الحكم بعد ثبوته ليس رفعا مطلقا حتى يكون نسخا، وإنما هو رفع للحكم من وقت أو في وقت متأخر، فالحكم إذا نزل يعم إيش جميع الأحوال والأزمان والأماكن، فإذا أنزل الله مثلا إباحة المتعة، إباحة المتعة تشمل إلى يوم القيامة ولا لا؟ ها؟ تشمل إلى يوم القيامة، فإذا جاء النص وحرمت صار هذا رفعا للحكم في الزمن الذي بعد الإباحة وليس رفعا عاما في كل زمن، فيكون هذا من باب التخصيص، تخصيص الزمن، فالزمن لما كان بالأول عاما وجاء الناسخ صار خاص. ما أدري نتكلم باللغة العربية ولا لا؟ ها؟ طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، النهي هنا يمتد إلى متى؟ إلى يوم القيامة، إذن يشمل الزمن كله أليس كذلك؟ ثم قال فزوروها، خرج الآن بقية الزمن من النهي أولى، فصار الحكم الآن هل رفع مطلقا؟ لا، لكن رفع في الزمن الذي كان من بعد تغيير الحكم، من بعد تغيير الحكم، فليس عاما لجميع الزمن، وإلا فهو يقر بأن الرسول قال هذا وأن النهي زال وصار مباحا، وأن مصابرة الواحد للعشرة كانت واجبة ثم صارت غير واجبة، يقر بهذا، فالخلاف معه في الواقع شبيه بخلاف اللفظ. ليس له مانع. طيب على كل حال نقول إن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وذكرنا السبب في ذلك. السبب في الليلة الماضية قلنا من أجل إقناع ضعيف الإيمان، قلنا لا، سبب آخر من أجل الرد على القائلين بأنه غير جائز عقلا، لأنه يستلزم إيش؟ البداء أو العلم بعد الخفاء، وسبقا هذا ليس بصواب. طيب دليل الجواز يقول فلأن الله تعالى بيده الأمر وله الحكم، مسلم ها؟ نعم والله مسلم، بيده الأمر وله الحكم، فيأمر بما شاء ويحكم بما شاء، لأنه سبحانه وتعالى الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، هو رب ومالك، له أن يشرع ما شاء. ومع ذلك نحن نؤمن بأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة. طيب ولهذا قال ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ مش الجواب، أبدا ما يمنع. كل إنسان يأتي إلي وأنا عندي عبد، أقول يا عبد، ما أقول يا عبد، يا ولد، ثم يزعل، يا ولد هات القهوة، هات القهوة. الضيف اللي عندي يقول مالك حق تامره في الجزاء، ها؟ لو قال مالك حق تامره قلت مالك حق تأتي لمنزلي وأمري لعبدي أظهر في الأحقية من كونك تأتي إلى بيتي، ولا لا؟ طيب إذن ما أحد لا أحد ينكر عليك أن تأمر عبدك بما بإيش؟ بما تريد، بما تريد، يعني مما لك الأمر به، احترازا مما لو أمرته بأمر لا يحل لك شرعا، هذا معلوم كل ينكر عليك، لكن بما تريد مما لك الأمر به، لأنه لو أنكر عليك يا أخي هذا ملكي أنا أدبر صدقني، وليس هذا بمنكر علي. طيب نحن الآن ملكية الله لنا أوثق وأقوى وأولى وأظهر وأجلى من ملكية السيد لعبده، ولهذا ملكية الله لنا ملكية مطلقة لا منازع فيها، لكن ملكية السيد لعبده ملكية قاصرة، قاصر وله فيها منازع. لو قصر على هذا العبد بالنفقة أجبره الحاكم على الإنفاق أو نقل الملك، أو نقل الملك، لكن لو أراد الله بعبده بعباده سوءا فلا مرد له، فلا مرد له، له الحكم. إذن إذا كان الله عز وجل هو المالك المدبر الرب فلا أحد ينكر أن يأمر عباده بما لم يأمرهم به من قبل، أو أن يبيح لهم ما نهاهم عنه من قبل، لأنه ربهم. أفهمتم هذا ولا لا؟ إذن العقل لا يمنع النسخ، العقل لا يمنع النسخ. طيب هل يوجب النسخ؟ انتبه هذه النقطة الثانية، ترقي ترقي من كونه لا يمنع إلى كونه يوجب، إلى كونه يوجب النسخ. الجواب نعم، العقل يوجب النسخ إذا وجد مقتضى النسخ، إذا وجد مقتضى النسخ. غلط، العقل يوجب النسخ إذا وجد مقتضي النسخ. أنا قلت مقتضى والصواب مقتضي، مقتضي النسخ يوجب النسخ. إذا كانت الحال تقتضي أن يرخص للعباد في شيء وقد نهوا عنه، فمقتضى الحكمة إيش؟ أن يرخص لهم، أن يرخص لهم وجوبا، لأن الله تعالى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب أوجب نحن لا نوجب على الله عز وجل، لكن مقتضى صفاته العظيمة أن تكون الحكمة مرابطة لشرعه ولإيش ولقدره ولقدره. فصار الآن العقل لا يمنع، مش بعد، بل العقل يوجب النص عند وجود سببه، عند وجود سببه. ولهذا قال ثم إن، ثم هذه للترتيب والتراخي، يعني إضافة إلى ذلك إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم، ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. منين نعلم من هذا المقتضى؟ من قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما في خلق الله عبث، ولا في شرعه باطل. إذن مقتضى هذا أن ما يكون مصلحة فإنه بمقتضى حكمة الله ورحمته يشرع ولا بد. يقول والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. طيب، أوجب الله عز وجل على العباد إذا لاقوا العدو إيش؟ فيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن لم يغلبوا 200 فليسوا بصابرين، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا إيجاب، لكن صار فيه مشقة، صار فيه مشقة فخفف الله، وهذا يدل على أن الجهاد واجب حتى مع هذه النسبة 1 على 10، مثل ما كانت الصلاة واجبة حتى كم 50 في اليوم والليلة ثم خفف. مصابرة العدو واجبة لأهميتها حتى وإن كانت نسبة 1 إلى 10، ثم بعد ذلك رحم الله العباد فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، بإذن الله والله مع الصابرين. فصار الآن العقل يقتضي أتم وجوب النسخ إذا اقتضته الحكمة والرحمة، والحكمة والرحمة تدفعان المصالح. نعم يا غالي. لا، الخولاني الخراسان، الخولان على الصهان. نعم. هو يقول النسخ، أنا أقول بالنسخ لكن ما أقول بالنسخ، بس التعبير. ولهذا قلنا خلاف، خلاف لفظ. إيه نعم، عبر النسخ لا شك، لكن هو يقول هذا تخصيص، ما فيها النسخ لأن تريون مطلق ما فيه. على كل حال هو قول ضعيف، غالبا القول ضعيف يكون متناقضا. نعم. طيب، الدور حال بيننا وبينه الأذان. أصبر أجل، ما كملنا الفوائد بعد. فوائد حديث عائشة ما كملنا. إيش؟ نقول ما في بداء، لأن الله عالم بهذا وبهذا، عالم بأن الحكم ثابت سينتهي في وقت معين. البدء أن يكون ما يعلم بالشيء، يجرب شوف نعم نعم ها ايش ايش يعني معناه اذا لاقيت العدو وانتم عشره وهم مئه حرم عليكم الفرار يجب تثبتون لهم هم مئه وانتم عشره الاول كان واجب واجب البقاء واجب البقاء ثم بعد ذلك نسخ صار اذا كانوا مئه يكون عددنا كم خمسين يكون عددنا خمسين اذا كان عددهم مئتين يكون عددنا مئه وهذا تخفيف من الله نعم أحسنت تمام نقول هو يختلف في 10 سنين أو 23 سنة اختلف المصالح مدة الرسالة لكن الله قال في كلام في التابع اليوم أكملت لكم دينكم خلاص كمل الدين بقواعده وأسسه وأصوله كمل ولهذا ما من مسألة جزئية توجد إلى يوم القيامة إلا وجد حلها في القرآن أو في السنة مو في كلام العلماء العلماء رحمهم الله يفرعون لكن تفوتهم بعض الأشياء أحيانا تطالع في كلام العلماء لمسألة من المسائل تعجز ما تلقى حكمها في كلامهم ولا ذكروها إطلاقا ثم ترجع إلى الكتاب والسنة تجدها موجودة إما في عام أو في مطلق أو ما أشبه ذلك نقول خلاص القرآن كامل أكمل ولكن الذي يفوت الناس الآن القصور في الفهم أو العلم وكما عندهم علم ويظنون أنه لم يرد في الشرع إلا هذه النصوص مع أن هناك نصوص أخرى صحيحة ما عرفوها أو إيش أو الفهم ما عندهم الفهم كم من نص يأخذ منه واحد من الناس 10 فوائد والثاني 100 يكفي 100 والثاني 100 والثالث 1 فائدة 1 والرابع لا شيء قلت بقرا عليك اللفظ قريته عليك غير اللفظ لا تجاوزني واضح يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما وقوعه شرعا فبادله منها قوله اولا قوله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها ثانيا قوله تعالى الان خفف الله عنكم فالان باشروهن فان هذا نص في تغيير الحكم السابق ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فهذا نص في نسخ النهي عن زياره القبور ما يمتنع نسخه يمتنع نسخه فيما ياتي اولا الاخبار لان النسخ محله الحكم لان النسخ محله الحكم ولان نسخ احد الخبرين ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا والكذب مستحيل في اخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد ووصول الإيمان ووصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إلى الشرائع كلها من إصلاح العباد ودفع المفاسد عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ جائز عقل وواقع شرعا وذكرنا دليل جوازه أو نعم دليل جواز العقلي، بل ذكرنا دليل وجوبه. فهد ما هو دليل جوازه؟ لأن الله قد يأمر نعم فله أن يأمر عباده. أحسن. طيب وجوبه؟ لا وجوب العقل أن النسخ إذا وجد مقتضيه وجب عقلا. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم 364-5880، صندوق البريد رقمه 1502.